في أول الأمر ويسيرها على كل كلام، يمشي هذه القواعد على كل كلام ولو كان كلام الله جل وعلا. فهنا احتاجوا إلى التقدير لتصحيح القاعدة وتمشية القاعدة. لماذا لا نقول إن جملة المضارع تقترن بالواو؟ ومن المعلوم المقطوع به المجزوم به أن القرآن يستشهد به بقواعد العربية بخلاف السنة التي وقع فيها الخلاف الكبير، هل يستشهد بها لتصحيح القواعد أو لا. القرآن محفوظ بحروفه من الزيادة والنقصان، أما بالنسبة للحديث فجمهور أهل العلم يجوزون الرواية بالمعنى، وإذا جازت الرواية بالمعنى الصحابي جازت التابعي جازت لمن بعده جازت للمتأخر من الرواة من شيوخ الأئمة، وشيوخ الأئمة معروف أنهم جاءوا بعد عصر انقطاع الاحتجاج بكلام العرب على القواعد لأنهم اختلطوا بغيره فلا احتج به. وإذا كان شيخ البخاري مثلا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى وهو ممن لا يحتج بقوله في العربية، إذن الحديث لا يحتج به في العربية، وهذا قول كثير من أهل العلم، قول معتمد عندهم، يعني قول أئمة وله وجهه. ومنهم من يقول أبدا الحديث يحتج به، وإذا لم يحتج بالحديث هو أفضل من الاحتجاج بكلام العرب لأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفصح العرب. لكن ليس الإشكال أو الدخل أتانا من كوني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الدخل جاءنا من تجويز العلماء الرواية بالمعنى. فلا يمنع أن يكون الراوي المتأخر أبدل كلمة بكلمة أو زاد حرف ونقص حرف مما لا يتغير به المعنى مما يجوزه أهل العلم. ولذلك لما جاء في حديث جابر هل تزوجت بكرا أم سيدا، حاس الشراح داس من أجل إيش؟ لأن أم لا تأتي بعد هل، بعد هل أم لا تأتي بعد هل، فقال هذا المتصرف الرواة، وإلا فالأصل أن يقول أو. وهناك قول أيضا نصره كثير من النحويين أن الحديث احتج به لأن شيوخ الأئمة جلهم على رأس المئتين، كلهم على رأس 200 إلى 220، وهذا محل يعني محل حفظ للغة وتلقي للغة من العرب في الفوادي والقرى، يعني ما تغيرت لهجات الناس تغيرا شديدا. على كل حال الآن نحن بين يدي كتاب الله جل وعلا، بين أيدينا كتاب الله جل وعلا، وقدروا المبتدأ نحن من أجل تمشية وتمرير القاعدة. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفاطرت، نقول لابد أن نقدر. إذا انفطرت السماء انفطرت، فالسماء فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، إذا انفطرت السماء انفطرت، إذا انشقت السماء انشقت، وهكذا. من أجل إيش؟ تمرير القواعد. لكن ما المانع أن تبنى القواعد على كتاب الله جل وعلا ويكون هذا جائز بل أولى من الاستشهاد بكلام العرب لأن كلام الله جل وعلا. فلهذا نعرف قولهم معنى قول حال بتقدير نحن، ما ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس، ما هذه مصدرية، ونحن نعلم وسوستهم أو وسوسة نفوسهم، فتكون ما مصدرية ويجوز أن تكون موصولة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم الذي توسوس به نفسه، توسوس تحدث، والوسوسة هي